وستتركز سياستنا على الحفاظ على سوريا المعروفة بنسيجها الاجتماعي المتنوع الذي تشكلت منه على مدى العصور، فالكل سواسية أمام القانون دون تمييز أو تفريق بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو الإقليم.